بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، كلما نزلت بالمسلمين نازلة، وكلما حلت بالمؤمنين كارثة، تساءل الناس صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، ماذا نعمل لإخواننا؟ وماذا نصنع لهم؟ ماذا يمكن أن نقدم لإخواننا حينما نرى تلك الأشلاء الممزقة والأعضاء المتناثرة والرؤوس المحطمة؟ ماذا نصنع لهم؟ وماذا نقدم لهم وقد دمعت عيوننا وحزنت لهم قلوبنا واقشعرت الجلود؟ من خلال هذا البرنامج بإذن الله تعالى سنتحدث عن سنابل النصرة، عن الطرق العملية التي يمكن لك أنت أخي الكريم وأنت أختي الفاضلة، يمكن من خلالها أن نتعاون جميعا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، لإعانة إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والوقوف معهم في محنتهم وفك أزمتهم التي يعانون منها ويذوقون الأمرين من جرائها. وهذا هو واجب شرعي أوجبه الله عز وجل علينا جميعا، فقال الله جل الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. عليكم النصر، عليك أنت وعليك أنت، عليك أنت أخي الصغير وأنت أيها الكبير، علينا جميعا أن ننصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، كل على حسب قدرته وكل على حسب استطاعته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن نبدأ حياة جديدة وتفكيرا عمليا في الوقوف مع إخواننا ومساعدتهم ومناصرتهم قدر المستطاع والطاقة. يقول لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. رواه مسلم. إذن أنا وأنت وأنت كلنا إخوة، وواجب الأخوة أن يقف بعضنا مع بعض في المناصرة والمعاونة. فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. إذن هم الآن في موقف يحتاجون أن نقف معهم بكل ما نستطيع، بكل ما نملك، وهم يذوقون الآن الأمرين ويعانون الشدة والكرب الذي يستلزم منا ألا نخذلهم في هذا الوقت حتى لا نلدغ كما ندغوا. يقول أيضا لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن، وأنت مؤمن وأنت مؤمنة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أرأيتم البنيان؟ إذن أرأيتم البنيان؟ هذا البنيان مترابط، ونحن أيضا مترابطون. من خلال برنامجنا بإذن الله تعالى سنتحدث في اللقاء القادم عن سنبلة من سنابل النصر بإذن الله عز وجل. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.